ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الله يعني لوقتها إن لوقتها المختار والأفضل, وإلا وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل يعني لوقتها الأفضل, فالأفضل تأخير, ولهذا يقول العلماء وتأخير العشاء تأخيرها إلى صلاة الليل إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. فلو كان جماعة في قرية ليس معهم غيرهم أو في مزرعة واتفقوا على تأخيرها إلى ثلث الليل فهذا هو الأفضل, أما في المدن والقرى فلا تؤخر لأن هذا شق على الناس. نعم. وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي وحد نعم المرأة نعم لا بأس المرأة بالخيار إذا كان الأرفق بها تؤخر إلى ثلث الليل, لكن بس يخشى من بعض النساء التأخير إلى بعد خروج الوقت, بعض النساء تتساهل حتى يكاد الوقت يخرج, لكن إذا أخرت إلى ثلث الليل لا بأس. نعم. قول عمر نعم النساء والصبيان, هل يفهم منها أن النساء كانوا والصبيان يصلون مع؟ نعم كانت النساء يصلي مع صلي كما سيأتي في صلاة الصبح وفي غيره كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة, فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده, فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك, فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم, ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. واضح فيه أنه قال هذا بوحي من الله, قال ما ينتظرها غيركم, هذا بوحي من الله. نعم. وحدثني عائشة اجتهدت قالت وذلك قبل أن يفشو الإسلام قبل أن ينتشر. نعم قالت يعني ما فيه غير أهل المدينة يصلون والإسلام ما انتشر, لكن الأظهر أنها قال النبي قال هذا بوحي من الله لأن هناك أهل جواثة في الأحساء في البحرين كانوا أسلموا قديما وكانوا يصلون. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. نعم. قالوا رقدنا ثم استيقظنا يعني نعسنا, يحمل على النعاس الذي لا ينقض الوضوء, مثل ما جاء في الحديث الآخر أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء ثم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون يعني ينعسون, محمل على النعاس الذي لا يزول معه الإحساس والشعور, النعاس الذي يسمع الإنسان من حوله ولا يزول معه الإحساس هذا لا ينقض الوضوء, إنما ينقض الوضوء النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس بحيث لو خرج منه الحدث ما يشعر به. نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذا فيه بشارة من المؤمن في صلاة ما دام ينتظر الصلاة, إذا تأخر الإمام بعض الشيء فالإنسان على خير هو في صلاة, بعض الناس يتضايق إذا تأخر الإمام فأنت في صلاة, ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة, هذه بشارة للمؤمن تعالى خير الملائكة تستغفر لك وتدعو لك ما لم يؤذي الإنسان وما لم يحدث, إذا تأخر الإمام 10 دقائق 5 دقائق فأنت على خير أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. نعم. ولهذا قال أنتم في صلاة ما دمت تنتظرونها. نعم. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. والبيص اللمعان, انظر إلى لمعان خاتمه, فيه دليل على جواز لبس خاتم فضة للرجل كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة

وفق الله الجميع.